بدي اعلمها يا شيخ، هو يعرف. لا ما فرقتش. لا وهذا كله صار. انا ما نظرت يا شيخ الغامدي، ما اعرف، ما نظر يا شيخ. اللي ما فعل ما كان عارفه. لا عرفته يا شيخ، عرفته. لا انا عرفت الغامدي يا شيخ، الغامدي عرفها بدون ما يطلع. لا الغامدي في الاسم يا شيخ، مازال اللي بيعرف شباب الاسم يا شيخ. دعنا نتم الاعراف. ايوه هلا يتشى شباب دعنا نتم الاعراف. وهل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الاعراب؟ ينفع فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ضم الظاهره، شيئا مفعول به لينفع منصوب وعلامه رفعه فتح الظاهره، وهل ينفع شيئا ليث ليث ليث هذا فاعل لينفع. ليش قلت ليث؟ ليث هذا اسم. ليش ليش عرفتها؟ ما ما ما صرت هذا الشيء. لا لأن يخبع عليه نكرتي ليت، ولذلك وهل نرفع سوى البيت يصح على ماذا؟ على حكاية؟ على حكاية؟ حكاية وعن نعم يكون تأكيد يا شيخ. لا هو حتى في ماذا تبي؟ ليت شباب ليت ليت مؤكدا بليت. لا لا شبابنا هذا اسمه ليت. طيب يا شيخ اللي يقول تنازع العوامل شيء ولا ما يدخل في الحروف؟ تنازع ليت ليت. لا ما في تنازع لأن الحروف ما في تنازع. استهى شيخ ليت شباب مرفوع. ها ليت ليت ليت ما لها اسم تاكل بالأولى اللي بعدها يعني ليت الاولى. ليت الاولى وين اسمها ليت الاولى؟ ما تعرف ما رأيتم بالبنت هذا ما ما عرفته موجود كمان هذا برام ليت شباب بوعة بوعة هذا هذا بوعة هذا لغة من العرب وهي لغة بني دبير وبني فقاص وهما من فصحاء من فصحاء بني أسد دبير والإشمام والإشمام وهو الانتهاء هذه اللغة ما يعني أنها لغة لقبيلتين من عرب فقط من فقهاء العرب. بس الشيخ ما جاءت في القرآن إن شاء الله. والإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط. وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء بالإشمام في قيل وغيضة. وإن بشكل خيف لبس يشترى هذا كلها يا عبد بالعلم كلها لا يفعل يا رب العالمين لأنها هي المقصود. وقيل يا أرض ابلعي ماءك وابلعي كلي وين المقصود؟ وين المقصود؟ يا أرض ابلعي ماءك كله يعني يا أرض بلعي ماءك كلها ماء كلها كلها ويا سماء أقلي معطوف عليه ويا سماء أقلي معطوف عليه ويا سماء وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لفا باع قد يرى لنحو حب وما لباع قد يرى لنحو حب وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب واضح وما لي باع قد يرى لنحو حب وإن خيف لبس إذا خيف لبس من حركة، سواء كانت ضمة ماذا كسرة، مستنب ذلك الشكل، ذلك الشكل ويوطى بالشكل الذي ما فيها ما فيها يشكل. باع إذا بنيتها للفاعل ووصلتها بضمير الرفع المتحرك، ماذا تقول؟ بيع. أي بيع يبني للمفعول. إذا وصلتها بضمير الرفع المتحرك بعت أي وخلاص لبس. اترك هذه الحركة وتقول وقول معطى يا عبد وفاهم له. وكذلك يعني قيل قال إذا بنيت للفاعل إذا بني للفاعل واتصلت بضمير الرفع المتحرك ماذا تقول؟ قلت أي قيل المبني للمفعول ماذا تقول؟ إذا أرسلتها وأبعد قلت أترك الحركة هذا وتأتي بحركة ثانية. وكذلك كان هذا معنى قبل ابن مالك فإن بيتك المكيفة لبيت المستنب هذا تكلم. وما لي باع ليس عليكم هذا الذي ثبت لي مثال باع إذا بني للمجهول من اللغة الثلاثة إخلاص الكسر إخلاص الضم الإسمام بين الحركتين هذا يثبت لكل فعل ثلاثي في اللسان العربي يعني المضاعف مثل حبة حبة فعل ثلاثي مضاعف اللا فإذا بنيتها للمجهول لك فيها ثلاث لغات حبة وهذا بالكسر حب هذا كسر الإشراك وهذا هذا معنى قبل ابن مالك وما لي باع قد يرى للحد يعني بعتها الشيخ انت اسمع فعل الفعل لو قلنا بعتها وكنت يعني بعت وسمت يا عبد هذا يلتبس مع عدم الفاعل وأما إذا بنيت أهل المفعول تقول إيش؟ بعت شنيت ووصلت أجمع هذا جاء في القرآن الدم وردوا إلى الله هاي؟ ردوا كمان بالكسر تراها في ولا يجوز؟ إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بناء للمفعول إلى ضمير متكلم إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو يائيا فإن كان واويا نحو سام من الصوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت ولا يجوز الضم فلا تقول صمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا نحو صمت العبد وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب وهذا معنى قوله وإن بشكل كيف لبس يجتنب أيوة كيف النفس في شكل من الأشكال السابقة عن الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار ولكن لا يجب ذلك بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي وقوله وما لباع ما جاء وقوله ما جاء بمرجو إلى الله مولاه ها ويبدو واوي نعم ويبدو واوي ها هذا غير هذا في المضاعف. هذا المضاعف. المضاعف يفرق بين هذا. يعني يتكلم عن ال. هيا ما شاء. ما تقول إذا حتى أتيت تجي هذا عند الجمهور عند الجمهور يقولون كذا حتى. يقول فيه باع نبي الفاعل اتصلت بدم هذا الطفل ونبي المدخل السيسي ونسكي وقوله وما لباع قدير لنحو حفظ معناه أن الذي ثبت لفاء باع جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب وإن شئت أشممت وما لثابع لما العين جلي اختار وانقاد وشبه ينجلي وما لي باع وما لي باع وما لي فابع علم وما لي فابع علم المبتدي وانقاد واختار وشبه ينجلي الأحكام الثلاثة هذا من الكسر والضم والإسماء يثبت هذا الأحكام التي ثبتت بالفاء الباعة تثبت كمن بما وليته العين من اختار وما نعم وما وليته كمن العين يعني شيء خاص في كل فعل على وزن خماس ولكن بشك أن يكون على وزن إن ساعد أو استعد فاختار وانقاد يجوز فيها ثلاثة وأما ما سوى ذلك لا يجوز ما تشوفه إلا من هذا انقاد إذا بنيته للمجهول تقول انقود بالضم بإخلاص الضم لعلة للسماع لعلة ولا السماع لا السماع لا سمع معه هذا قياس حتى في كل شيء يعني لا وكذلك او اخلاف الكفر والقيدة هاي او الاشماء وكذلك اختيرة بمال قال اختيرة نصب اختيرة هكذا لك ولكن بشكل يكون الفعل هذا خماس على وزن استعلى او انفعلى ولذلك ابن مالك قال اسمه شبه ينزلي شبه انقاد وشبه اختار واما استقام استقام هذا ومقيم فيها وما فيها وما ذكره فيها يعني الضم وللاسماء أن يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم وذلك معتل العين المعل العين المعد العين لماذا قال معتلنا ما قال معل معتل العين تقطع وهو معل العين فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو اختورة وانقودة والكسر نحو اختيرة وانقيدة والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف وقابل من ظرف أو من مصدر وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة الخليل وقابل الذي يقبل النيابة عن الفاعل إذا حذف من الظرف أو من مخرج أو حرف الجر أو من الجر بالمزوع حرم بالنيابة وفي آخر حرم بالنيابة واضح هذا بشك المفعول به ليس له شك إذا حذف الفاعل ينوب عن الفاعل بلا قيد وأما الضرب وللبصرة وللجار والمزروع لا ينوب واحد منها إلا إذا كان صالحا بالنيابة قابلا بالنيابة بأن يكون الظرف هذا متصرف. فيما يوم الجمعة المختص فيما يوم الجمعة يوم الجمعة يجوز، ولكن أن تقول فيما زمانه لا يجوز، هذا كله يكون مباح. وكذلك الظرف المتصرف مثل عند، وهذا مثل قط وعوض، هذه الظروف لا تتصرف، لا تقبل النيابة حتى ترفع، لا تزول عما وضعت في لسان العرب. واضح عندما جاءت في لسان العرب إلا وهو مقصود أو مجرور شبه ظرفي، فلذلك لا تنو. واضح؟ ها؟ وفعله أن لا يكون موجود الشيخ؟ ها؟ بشرط أن لا يكون فعله موجود. لا نعم، هذا ياسر. ولا ينوب بعض هذه الميزي بالذي مفعول به وقليل، مثل إذا قوم بما كانوا يكتبون. فجارب يعني يسر؟ نعم، يجوز. مستدل به القوس. ذكرت مثل قط وعوض وإيش آخر؟ شيء آخر غير قط وعوض. هذا يلزم وسحر سحر بعيني سحر إذا أريد به. نعم، دون سبع رجل فيها سرجة من وإذا أريد به يعني لا جيناهم بسحر أنت لا بالفعل تقول تعالى وقيل يا رب في علمان يا أخي الجملة هذا كل يوم لا مقابل المنظرب المنظرب يا أخي إيش أحتاج هذا إيش أحتاج ما قول القولي هذا ما قول القولي هذا تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله قيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به يقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقاما، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لازم النصب على الظرفية، نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه. متى يلزم الظرف يا شيخ النصب على الظرفية؟ عند حدا تلزم النصب على الظرفية وشبه الزمن لا تكون نائب فيش قاعدة لها مثلا؟ لا هو ما در درست الظرف لكن ما المتصرف لا لا ذاك ذوق وما يرى ظرف وغير ظرف ذاك ذوق تلوشي الذي يكون فاعلا ويكون مفعولا مجازما وغير هذا الظرف المتقدم. واما الذي يلزم النصب على الظرفيه كعند هذا او شبهه من عندي نعم هذا لا يكون ظرف، هذا لا يسمى متصرف غير متصرف. هي معدوده الظروف المتصرفه غير متصرفه هذا قيد قيد هذا مرض سحر. ليش يفرقوا بينها سحر داري داوريجا مطلقا تكون هذا داوريجا بهذا متصرف السماع ليش قالوا يعني يا شيخ ليش قالوا يعني فلقوا عندك فلا تقول زلت عندك ولا ركب سحر سحروا أبدا لألا تخرجه ما عم استقر له ما استقر في لسان العرب ما استقر في لسان العرب من ذلك النصب وكالمصادر التي لا تتصرف لا تتصرف معاذ الله معاذ الله بفتح الميم أم بضمها؟ معاذ الله عندنا مضمومة الميم خطأ عادة معاذ الله يأتي صورة الميم ربي أحسن مضمومة الميم هذا أنت تتبع حد حتى إيش حالك القواعد لا في مور معاذ الله بفتح هذا غير معاذ بن جبل غير المسكين يا شيخ لماذا قيدوه إذا أريد به الصحر يوم بعينه قيدوه يعني في صحر وهناك التعيين إذا أريد به التعيين لا هو أفر يوم لا بعينه وأما إذا أريد يعني سحروا اليوم هذا وزيناهم بتحرم هذا عربها مفعول مطلق مع هذا الله نعم مثل سبحانه يجوز الشيخ يجاء إذا جاء زين يجاء إذا جاء زين يقول هل يجوز يجاء إذا جاء زيد فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب ولا جلس في دار لأنه لا فائدة في ذلك ومثال قابل من كل منهما قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد ولا ينوب بعض هذه وجد باللفظ مفعول به وقد يرد لا ينوب بعض هذه الكلام وهي الجرم المدروس مجاب وجود المفعول به في الدخل هذا مذهب الجماهير الحمدية ودخل الله والذي الذي سبب به الكوفي قد يجد هذا ميادة الجامعة اللي مع وجود المفعول بها مثل قوله تبارك وتعالى قراءة يوجد قوما بما كان يكتب ونادى الجار والمجرور هذا عن الفاعل وبقي المفعول مع وجود المفعول وكذلك البيت لم يعنى بالعلياء الا سيدا لم يعنى بالعلياء الا سيدا العلياء هذا لا يشفع مع وجود المفعول سيدا ايمسك كلام الكوفي صحيح يا شيخ مذهب البصريين الا الاخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول ما وافقه ابن مالك كأنه تابع الأخفش ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر فتقول ضرب ضرب شديد زيدا وضرب زيدا ضرب شديد وكذلك في الباقي واستدل لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون الله سبعين يا قوما بما كانوا يكسبون أبو جعفر ما هو سبع يا شيخ أنا أجبت رفاسه وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفاد الغي إلا لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفاد الغي إلا ذو هدى كم من أول البيت كيف تقدم على عامله في قوله تعالى كان عنه مسؤولا ما تقدم عنه يا شيخ ما تقدم مسؤولا هو عامله يا شيخ يا شيخ كيف يأول البصريون كيف يأولون الآية والحديث والبيت الشعر طيب ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما فتقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيدا وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار فلا يجوز ضرب زيدا في الدار وباتفاق قد ينوب الثاني منه باب كسى فيما التباسه أمه هذا معمول الخبر أنت يا أخي ومعمول الخبر ذاك ظرف مجاري الإدعاء أنه هذا معمول الخبر ثاني وهو مكسور ويجوز تكبيره عز والنائب الفاعل مستقر يا رب معمول الخبر هذه كان يا شيخ ها؟ معمول الخبر هذه كان كل لك معنى ما الخبر ولا يرد عامل معمول الخبر إلا إذا كان ظرف أو حفظ يعني مسكين هذا الجواب نائب فاعل مسؤول مستتر نائب فاعل مستتر طب ليش ما ذكره من النائب؟ إيه؟ هذا مسؤول إذا تقدم هذا فلا يقول فعل مسكر وليا كان لأنه جار ومجر بكرة موجود حتى نغلق الباب أنا مش وباتفاق أن قد ينوب الثاني على الآن يسمعه الآن تلسيته تلسية الشعر البناء من الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين أو ثلاثة مفاعيل وين المفعول الذي ينوب؟ أما المفعول الأفضل متفق على جوازية نيابة بلا شك. الآن الكلام على الثاني والثالث باب كفاء وباب أعطاء وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أثرهما مبتلى وخطأ نيابة المفعول الأول متفق اتفق على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كساء إذا أمي الدفع إذا لم يوقف الذي مثل عطيت زيدا جبته يجوز ان تقول اعطي زيدا جبته لان ما في لبس لان معروف ان الاخر زيد جبه والجبه هي التي الماخوذ واما اذا كيف اللبس وجب نيابه الامر فعين نيابه الامر وهو أعطي زيد عمرا لا يجوز أعطي زيدا عمرا لأن هناك لأن كل واحد منهما يمكن أن يكون الآخر والثاني هما الماخذ هذا فلا يعرف نائب الفاعل الماخذ من الماخذ إلا بالتحديد والتأخذ هذا وجب نيابة الثاني هذا معنى قبل ابن مالك باتفاق الأديان الإسلامي ببي كساء ثم التباسه وأما إيش؟ وأما باب غنى وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين أثرهما مبتلى وخبر أو باب أعلم أراء وهو كل فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعل الثاني والثالث منهما إيش؟ أثرهما مبتلى وخبر وهذا يقول ابن مالك بباب ظن وأرى بباب ظن وأرى المنع استهق المنع عند الجمهور البصري المنع ابن مالك خالفه إذا فلا أرى منع نعم إذا تفرضها تبيع البصري يقول المنع المنع منعه نيابة المفعول الثاني بباب ظن وهو كل فعل يتعدى إلى مفعولين كلهما مبتلى وخبر وفي باب أرى المنع استهل ولا أرى منع ولا أعلم منع هذا في نيابة الثاني في الثاني ما رأى بمعنى أعلم نعم ولا أرى ولا أعلم منع ولا أجعله كما المرأة أرى منع أرى يعني ولا أعتقد من الرأي الظاهرة من الرأي نعم من الرأي إذا ظهر القطر ظهر يعني مثل الكسر أمشي أمشي أغلد الباب وما سوى النائب مما علق وما سوى النائب مما علق للرافع مفعوله محقق الفعل الذي يتعدى الى مفعولين الى ثلاثه مفاعل اذا ناب إيه؟ احد المفعولين هذا اذا حذف الفاعل وناب واحد من المفاعل هذا عن الفاعل ما سوى النائب هذا وجب نفعه وكما أن الفعل لا يرفع فاعلين وكذلك لا يرفع نائبا لا يرفع نائبين ما سوى النائب هذا واجب، هذا معنى صمد بالمال. وما سوى النائب مما انزق بالرافع، الرافع هذا المراد به العالي، النصب والنصب له محققا واجب له. اذا بني الفعل وباتفاق قد ينوب الثاني من ذلك فيما انتبهته. اذا بني الفعل المتعدي الى مفعولين لما لم يسمى فاعله، فاما ان يكون من باب اعطى او من باب ظن. فان كان من باب اعطى وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف انه يجوز اقامه الاول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق، فتقول كسي زيد جبه وأعطي عمرو درهما، وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهما وكسي زيدا جبة. هذا إذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني. فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك أنه أعطيت زيدا عمرا، فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيدا عمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لأن لا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثانية من هذا الباب